لا يمكن أن نكذب على أنفسنا أو نخادعها بالزعم أنه ما من مشكلة وأن الوضع طبيعي. ليس طبيعيا بالمرة من جهات كثيرة أيها الإخوة. ليس طبيعيا أن يتصدر من لا يحسن، من قرأ حرفا أو حرفين أو سمع شيئا أو شيئين ثم هو يزعم أنه أصبح من أهل الإفتاء والقول في دين الله. هذه فوضى، حتى من الذين تحصلوا على شهادات ورقية، انتبهوا، شهادات 4 سنوات 5 سنوات، دخل بمجموع 50-60% في الثانوي، دخل تحصل على شهادة شرعية، يزعم، يكذب على نفسه أولا طبعا أنه من العلماء. هو يعرف مدى تحصيله ومدى رسوخ قدمه في العلم والعلوم والفنون، يعرف هذا، لكن للأسف الشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي عن عشرات الآلاف من الصحابة، قيل 100,000 و14,000. طيب، من هؤلاء الألوف أيها الإخوة كم بلغت عدة أولئك الذين تصدوا للفتوى دون 200؟ أصحاب الفتية أو الفتوى من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أيها الإخوة دون 200. والإمام الحافظ ابن حزم رحمة الله عليه رسالة لطيفة في هذا الباب، أصحاب الفتية من الصحابة رضي الله عنهم دون 200، لأنهم يعلمون أن هذا أمر شاق وعسير وكبير وتعظم فيه المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى أيها الإخوة. غدا لماذا يهلك الإنسان نفسه؟ والمكثرون منهم 7، ليس 70 أو 700 أبدا، كلهم دون 200، والمكثرون من 200 7، علي وعمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أيها الإخوة، وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود، 7. إلى 4 منهم تناهى علم الأقطار والأمصار أيها الإخوة، معروف في الكوفة وفي مكة وفي المدينة، ونحب أن نسلم في هذا فهو معلوم أيها الإخوة لمن درس تاريخ التشريع. هكذا كانوا، وكانوا يتحامون الفتية أو الفتوى في دين الله أيها الإخوة. تعرض لأحدهم مسألة فيحيلها على أخيه، يحيلها ذاك إلى الآخر، وهكذا حتى تعود وربما عادت إلى الأول منهم. يتحامون، لا يريدون أن يهلكوا ويتحملوا هذه المسؤولية. فكيف إذا تعلق الأمر أيها الإخوة بالإفتاء في مصائر العلماء؟ هذا عالم كبير وهذا عالم صغير، هذا مبتدع هالك، هذا زنديق، هذا كافر، هذا ضد أهل السنة والجماعة، ضد الإسلام، ضد الأمة، ضد خط الأمة، هذا احذروه، هذا حاربوه، هذا كفروه، شيء مخيف جدا. أين نحن وأين هم؟ ما الحديث القدسي الرباني الجليل الذي يرويه أنس وأبو هريرة وهو مخرج في مسند أحمد وفي صحيح البخاري وهو من أفراد البخاري، يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة. أنت في حرب مع الله. قال الشافعي: ومن أولياء الله إن لم يكونوا هم العلماء؟ العلماء العاملون أيها الإخوة، أولياء الله، علماء مجاهدون عاملون. الناس يعيشون في شهواتهم ويأخذون أخذاتهم ويتخيلون ما يريدون أيها الإخوة، وأحيانا لا يلوون على شيء إلا على ما يحقق رغبتهم وشهوتهم. نعم، يصلون ويصومون، والله يغفر ويستر على الجميع ويتولى الجميع بفضله، لكن العلماء في ذكر وفي خير وفي نور، يعيشون مع الله ورسوله على مدار الساعات كلها تقريبا. لما تنصب الحرب لهؤلاء بالذات؟ هؤلاء هم حربك؟ هؤلاء هم أعداؤك؟ شيء عجيب جدا. من عادى لي وليا فقد بارزته بالمحاربة، قال الهيثمي: ولا يفلح أبدا من بارزه الله بالمحاربة. وقال أستاذ العلماء والشراح والمفسرون: ولم يؤذن الله أيها الإخوة، لم يعلم الله، لم يعلمنا أنه يبارز أحدا بالمحاربة إلا صنفين من الناس: أكلت الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والعياذ بالله. انظروا الآن، الربا خرب العالم، خرب نظام العالم، خرب اجتماع العالم، خرب الدنيا، خراب الدنيا فعلا. للمؤرخ المصري العظيم حسين مؤنس طيب الله ذكره وثراه كتاب لطيف: الربا خراب العالم أو خراب الدنيا، خربها هكذا. ولذلك هذه حرب الله، فأذنوا بحرب من الله، هذه حرب الله. خرب عليهم عيشهم، دمر اقتصادهم، دمر استقرارهم، حرب من الله. والحرب الثانية أيها الإخوة التي أعلمنا الله بها هي، والعياذ بالله، حربه على من عادى أولياءه. العلماء قالوا هذا، لا نحفظ ثالثا. أين القسم الثالث؟ غير موجود. الله أعلم بأنه يحارب صنفين من الناس، أعداء العلماء، أعداء الأولياء أيها الإخوة، وأكلة الربا، المرابين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلينظر امرء لنفسه أيها الإخوة. من أراد أن يتكلم في العلم ومسائل العلم فضلا أن يتكلم في العلماء وأحوالهم ومقاماتهم وحيثياتهم فضلا عن مصائرهم، وهذا من مختصات الله. لا يستطيع أحد أن يتكلم في مصير أحد أبدا. رب العالمين وحده هو الذي يقطع بالمصائر. كان من قول علماء الجرح والتعديل في القديم: إننا لنتكلم في أقوام ولعلهم حطوا برحالهم في الجنة قبل 200 سنة. الحالم يعلم، يتكلم بعلم، ينبغي أن يتكلم بعلم، لكن يعلم أن هذا الذي نتكلم فيه وربما جرحناه أيها الإخوة ببعض الأمور قد يكون عند الله من المقبولين، وقد يكون من أهل الجنة الآن وهو في نعيم الله. يفصلون بين هذا وهذا. ليس معنى أن يخطئ العالم. ومن من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ من المعصوم إلا المعصوم أيها الإخوة؟ كل عالم يخطئ، كل مجتهد يخطئ، ما من أحد إلا سجلت عليه هفوات وأخطاء أيها الإخوة، وأخذت عليه أخذات. هذا شيء طبيعي وبدعي. لكن نحن مشكلتنا، أتكلم عن المسلمين بعامة والعرب بخاصة، نحن انفعاليون. نحن إلا من رحم الله نفتقر النضج إلى النضج الانفعالي. حبنا كلف وبغضنا تلف. هذه هي المسألة في جزء جوهري منها. إذا أحببنا نحب جنون، لا نحب هونا ما، كما أرشدنا النبي وصحاه أبو الفيض الغماري: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما، والعكس وأبغض بغيضك إلى آخره. لا، لا نتقيل هذه الخطة الراشدة المصطفوية النبوية، وإنما حبنا كلف وبغضنا تلف والعياذ بالله. حرب، عوان، ضروس. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا نكون مقتصدين كأسلافنا الصالحين الذين نزعم أننا نعتزي بالانتساب إليهم أو نتعزى بالانتساب إليهم؟ لم يكن هكذا أبدا. كانوا ناضجين، كانوا ذوي وزن حقيقي أيها الإخوة. يأخذون أشياء ويعترفون بأشياء، يقولون بالعدل والإنصاف، يقولون بالعدل والإنصاف. كيف إذا خرج الأمر إلى البهت الصراح والكذب الوقاح؟ يبهت المؤمن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا والعياذ بالله. هذا البهتان وإثما مبينا، إثم مبين عظيم غليظ والعياذ بالله. فالحديث الصحيح أيها الإخوة: من قال في أخيه المؤمن أو المسلم كلمة أو بكلمة ليشنأه بها، يحب ينزل من مقامه هيك، يحب يحرض عليه كلمة، حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال. أتعلمون وتعلمن ما هي ردغة الخبال؟ كلما فكرت في هذا الموضوع أقول: أين الإيمان؟ ما مشكلة الناس؟ هل ديننا وإسلامنا كلام وصلوات وحجاب ولحى؟ ما مشكلتنا؟ أين الإيمان بالله؟ أقسم بالله هذا الحديث يصدع قلب كل من عنده ذرة من إيمان، والله العظيم. والله، والله يا إخواني يا أخواتي، والله لن توقن من إيمانك ويقينك إلا أن تغضب حين يبهت عدوك قبل أن يبهت حبيبك، وإلا لست مؤمنا، لست صادقا في إيمانك. المؤمن التقي يأبى أن يبهت عدوه، لا يرضى بالبهت، لا يرضى بالظلم ويغضب، لأنه رجل حر يرفض الظلم من حيث أتى. الظلم مرفوض، ليس ظلم أو ادائي وأحبائي، لا، حتى ظلم الذين نصبوا العداء لي أرفضه، ينبغي أن أرد عن أعراضهم. الله يحب الإنصاف يا إخواني. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه التقوى، مع عدوك قبل حبيبك. لكن أين هذا؟ لا نكاد نراه يا أخي، لا نكاد نراه. أين أصحابه؟ أين أهل نعته؟ كدنا والله لا نراهم إلا في كتاب أو تحت التراب كما قيل، إلا في كتاب أو تحت التراب. والله المستعان على هذه الحالة أيها الإخوة، لا بد من الإنصاف، البهت. ولذلك أيها الإخوة، رأيت في مواقع كثيرة تنتسب إلى طائفة معينة، نسأل الله لنا ولهم التسديد والهداية، القرضاوي عميل الأمة الذي يزعم أنه معادل للصهيونية. يزعم القرضاوي، يزعم أي هو أكبر شيخ في العالم الإسلامي معادل للصهيونية. أنا أقول لكم هذا، هذا معروف وأنتم تعرفون هذا، مطلوب رأسه يا أخي، طلبوا رأسه. الآن لا يرضى عنه لا الشيعة ولا السلفيون الوهابيون ولا فلان ولا علان، شيء غريب يا أخي، ما في إنصاف، ما في إنصاف. ما مشكلة هؤلاء الناس مع علمائنا؟ ما المشكلة؟ طبعا صوروه بين رجلين الحاخامات، أنا رأيت هذا، الجزيرة بثت الخبر لايف، الشيخ العلامة القرضاوي يستقبل فلانا وفلانا، حاخامات، حاخامات من جماعات معادية لإسرائيل والصهيونية مثل ناتوري كارتا وغيرها. طبعا يقابلهم القرضاوي، نحن نقابلهم، أي إنسان يسعده أن يتعاون مع هؤلاء لأنهم يتكلمون باسم التوراة ويقولون هذه دولة ملعونة وعليها أن تدمر، ولكي تنقذ اليهودية لابد من دمار إسرائيل، كلام لا يقوله مسلم الآن يتهم بأنه معاد للسامية، يقوله حخامات. القرضاوي استقبلهم وسر بهم، ما المشكلة؟ لا طبعا لا يقال هذا، يقال الصورة تتكلم، القرضاوي بين حاخامين، فالقرضاوي من رجال إيه؟ من رجال أو من فئة أو من طابور خامس مؤيد لإسرائيل الصهيونية. حرام عليكم، اتقوا الله. إيران كانت تحتفي بالقرضاوي، وأنا لست محسوبا أن يرد إيران في يوم من الأيام، حقيقة أنا أحب الإسلام أحب عز الإسلام أيها الإخوة، هكذا الإسلام عندي أوسع، وقلت هذا ولا أزال أقول وأسأل الله أن أموت عليه، الإسلام عندي أوسع من السنة والشيعة، هذا لا يرضي السنة لا يرضي الشيعة، لا يعنيني، أسأل الله يرضي ربي تبارك وتعالى، هو يرضي ضميري، يرضي ضميري العلمي والديني. الإسلام أوسع من الشيعة وأوسع من السنة، الإسلام هو القرآن، قرآن ليس شيعيا وليس سنيا، قرآن رباني أيها الإخوة، وهو متاح الجميع أن يدرسه وأن يتفكر فيه وأن يفسره وأن يوله إذا كان من أهل ذلكم، إذا كان من أهل ذلكم، نسأل الله يعانه ويجعلكم من أهل الأهلية لذلكم. هذا هو كانت تحتفي به، موقفه جيد، السلفيون يلعنونه ويكفرونه وينعتونه بأقذع الأوصاف ويتهموه بأنه يتهمونه بأنه موال للشيعة، لماذا؟ لأنه كان ضد تفجيرات الزرغور الزرقاوي في الشيعة في العراق، أكثر من مرة ندد بهذا كما كنت أردد أنا، ندد بهذا أكثر من مرة بشكل واضح موجود هذا موثق. ويوم استشهد الحكيم باقر الحكيم رحمة الله عليه قال أخونا الشهيد، فغضب السلفيون غضبة مضرية، كيف تقول عنه إنه إيه أخوك؟ أخوه يا أخي، كيف ليس؟ كيف ليس بأخ له؟ أخ له في الدين، أخ له في الإسلام، في التوحيد يا أخي، نحن أتباع محمد، نحن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، غضبوا منه. لكن يوم رأى القرضاوي باجتهاده قد يكون أصاب قد يكون أخطأ، أن للأسف مواقع شيعية كثيرة وكثيرة جدا ومرجعيات شيعية أيضا للأسف هنا وهناك تنال من أصحاب رسول الله، تنال من بعض أمهات المؤمنين بشكل واقع جدا جدا وغير مؤدب وغير علمي، ولا يخدم قضية توحيد المسلمين يا أخي وتأليف قلوبهم. غضب الرجل وقال أنا قلت لهم في إيران من أول يوم، قلت لهم وقلت هذا واشهد عليه، يقول آية الله التسخيري ثلاثة خطوط، خطوط حمر لدينا لا نتسامح فيها، ما هي؟ قال مسألة التحريف، لا نحتمل أن يقال القرآن محرف أو ناقص، قالوا لا لا نقول بهذا، نحن ضد هذا، قلنا على بركة الله. المسألة الثانية مسألة الصحابة وأمهات المؤمنين، الطعن في الصحابة أمهات المؤمنين، قال هذا يثير عليكم السنة، يثير عليكم معظم الإسلام سن اليوم، معظم المسلمين هم سن، هذا معروف لا يكابر فيه مكابر، لماذا لا نحتمل هذا؟ نحن نقدر هؤلاء القوم. والمسألة الثالثة مسألة التبشير، مسألة تشييع السنيين، قال مسألة في نظري حمقاء فعلا غير حكيمة، كم ستكسب أنت؟ تكسب كم في مصر؟ 80 مليون، كم شيعوا يعني؟ 1000 2000 20000، ما فيش 20000، وخسرت 80 مليون مصري استعديتهم ضدك. قال له التسخير ما تقول وعين الحكمة يا دكتور قرضاوي، هذا صحيح نحن لسنا مع التشييع. قال وجدنا إيه أنهم لم يفوا بهذه الشروط، تشييع مستمر بطريقة أو بأخرى، لكن ليس كما يعتقد قرضاوي، حقيقة هو بالغ، أنا أعترف بهذا، ورد عليه تلاميذه وأخوانه وأحبابه كالدكتور العوى بارك الله فيه، قال لا هذا مبالغ، معلومات غير دقيقة ولا صحيحة، هنا قد يكون أخطأ، طبيعي أن يخطئ، لما لا يخطئ؟ لكن موضوع سب الصحابة هذا موجود، ادخل على النت للأسف الشديد والله تتأذى، أقسم بالله العظيم تتأذى أذى بالغا جدا جدا، كلام وقح غير مقبول يا أخي، لماذا؟ في صالح من هذا؟ ليس في صالحنا، أعينونا، أعينوا أمثالنا من المعتدلين على أن نصلح أيها الإخوة ذات البين، على أن نؤلف بين قلوب السنة والشيعة، على أن نفهم الناس أن الجميع مسلمون إن شاء الله، تشملهم دائرة الإسلام، أعينونا على هذا، أعانكم الله على كل خير. للأسف غضبت جدا منه إيران. بعض المواقع يقال أنها رسمية وقيل أنها ليست رسمية في إيران، اتهمته بأنه صهيوني. طيب يا أخي هذا عيب، عيب. ليس هذا أسلوبا مقبولا في رد الفعل. الآن أصبح صهيونيا الرجل، أكبر معادل لإسرائيل يا أخي. الرجل إلى اليوم يفتي بالعمليات الاستشهادية، وهذا لم يعد العالم الآن يقبله، يفتي يقول هذا مسموح به لكي نثأر لأنفسنا. القرضاوي يقول بالفم الملعان، وتحمل مسؤولية الرجل. وسمعتم ماذا جرى الإسلام أونلاين، أنشط موقع إسلامي في العالم تقريبا، هذا مش عارف اليوم، لا أعرف، ملايين يزورونه، ملايين يوميا. أنشط موقع، هذا الموقع خصي الآن خلاص وفر بالكامل، ونقرن مصر، والكادر تم الاستغناء عنه تقريبا، وحتى القرضاوي جاءته رسالة استغني عنك كرئيس شرفي للمؤسسة المسؤولة عن إسلام أونلاين. وهذا أحزننا جدا. لماذا؟ هذا جزاء الرجل؟ يعني حتى قطر قلبت له ظهر المجن. لماذا؟ وعنده علاقة طيبة مع أمير قطر. أنا أقول لكم ضغط، ضغوط خارجية. إسلام أونلاين وحرض على إسرائيل، واضح. إسلام أونلاين تبنى قضايا الأمة هنا وهناك، وخاصة في فلسطين، وهذا يزعجهم جدا جدا. إسلام أونلاين ارتقى بمستوى الشباب والفكر إلى أفق عال وشريف من الاعتدال والوعي وبعد النظرة الاستراتيجية. هذا غير مراد، تم الآن إفراغه بالكامل تقريبا، أصبح موقعا أقل من عادي، وتم الاستغناء عن القرضاوي. للأسف لم يعني يعد الرجل مرضيا لا هنا ولا هناك، لا عند هؤلاء. والله العظيم أنا نفسي كان لي تحفظات على موقفه من موضوع إيران والشيعة وكلام كذا في غير وقته، خاصة بعد الانتصار الساحق المدول الذي من الله علينا به في الجنوب اللبناني العظيم. هو أطلق بعض التصريحات، أنا كنت منتقدا لهذا. الله يحب الحق والإنصاف. لكن بعد أن سمعته في لقائه أيها الإخوة المتلفز يقول: لكن هذا لا يمنعنا أن ندافع عن إخوتنا في إيران. وأنا أقول والله العظيم أبكاني، أقول لو غزيت إيران فلا بد أن يدفع عنها، وأنا أول هؤلاء المسلمون جميعا بالنفس والنفيس. والله العظيم أبكاني هذا، قلت رجل منصف، الرجل عاقل يا أخي، قد يكون أخطأ في بعض التصريحات في بعض الاجتهادات، هذا شيء طبيعي يا إخواني، خلينا نفهم هذا. أقول من جهة أخرى لإخواننا السلفيين وغير السلفيين نفس الشيء يا إخوان، إن رأيتموه أخطأ في بعض الاجتهادات طبيعي أن يخطئ العالم والمجتهد، ما المشكلة؟ لكن قبل أن نخطئ وقبل أن نكبر الكلام ونجعل الحبة قبة كما يقال أيها الإخوة، علينا أن نكون متأهلين. ليس كل أحد يتكلم، اترك الأمر لمن يحسنه. جاي من الشارع يتكلم في العلماء، إيش يا حبيبي؟ إيش قضيتك أنت؟ من الشارع يتكلم، أنت لا تعرف شيئا، اترك هذا للعلماء الأثبات. حتى لو كنت تحمل شهادة واسمك أستاذ دكتور، لا، تعرف نفسك هل أنت عالم ولا أستاذ دكتور؟ في فرق بين عالم وأستاذ دكتور. بنسمعهم كثير الحمد لله، ونسأل الله يشفينا من كبادنا، لقد كبدونا والله العظيم. نقرأ لهم ونسمع لهم لبعض هؤلاء الأساتذة الدكاترة أيها الإخوة، شيء فظيع، يسيئون أكثر مما يحسنون، يخطئون أكثر مما يصيبون في كلامهم ومعلوماتهم وتفسيراتهم، شيء يعني يبعث على الغثيان والله العظيم، للأسف الشديد. لكن أستاذ الدكتور ماذا تفعل؟ يصدق الناس أن هذا عالم؟ لا، لابد أن يكون متأهلا. حديث الإمام أبي داود أيها الإخوة في الرجل الذي شج فأصبح جنبا، فاستفتى من معه من الصحابة، أصحاب رسول الله، فأفتاه بعضهم: عليك أن تغتسل حتى لو أنت مشجوج. فاغتسل فمات، تمادى به الجرح، فمات الرجل. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غضب النبي وقال: قتلوه، قتلهم الله. دعا عليهم النبي: قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ طب أنتم جهلة تفتوا في الدين بجهلة، النبي قالها. إذن لماذا دعا؟ لم يقل مأجورون بأجر واحد، طبعا جعلنا هذه شعار، من الذي يؤجر بأجر واحد؟ المجتهد صاحب الأهلية، من أهله وفي محله كما يقولون، الاجتهاد من أهله وفي محله، مش واحد من عرض الناس يعني يجتهد. اجتهدت يا أخي حتى لو أخطأت، قتلت الرجل، قال لي أجر، لك أجر، لك والعياذ بالله عذاب أليم. قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، ما الذي يشفي الإنسان من جهله والعياذ بالله من حماقته من عيه؟ السؤال، اسأل وتعلم. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره لأنهم اجتهدوا وليسوا بأهل للاجتهاد. قال عن جهل، تكلم عن جهل، فالنبي دعا عليهم، انتبهوا، لابد من الأهلية. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أصحاب الاختصاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، أشوف أهل الذكر، ما قالش فاسألوا إن كنتم لا تعلمون. أسأل مين؟ كل من هب ودب، كل من نصب نفسه مفتيا متكلما في الدين مفكرا إسلاميا وفيلسوف المرحلة؟ لا، أسأل أهل الذكر المشهود لهم، ذوي الأقدام الراسخة أيها الإخوة، والمقامات العالية الباذخة، هذا هو المعنى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. بعض الناس عنده قدرة وأهلية ولياقة وصلاحية أيها الإخوة أن يستنبط الحكم ويستنبط حقيقة حتى الخبر العادي في شؤون الاجتماع والسياسة والعسكر. بعض الناس المتخصصين، فاسألوا أهل الذكر. قال: أمر من الأمن أو الخوف. الأمن إشارة إلى إيه؟ إلى حالة السلم، أحوال عادية اجتماعية مدنية اقتصادية. أو الخوف إلى حالة الحرب، شيء يتعلق بالعسكر بالجنود وبالحرب وكذا. اسأل مختصين يعرفون الحقيقة، لا تأخذ شيئا وتطير به كما ترى هؤلاء بالصورة. صورة هذا رجل حاخامات شفته وعامل حالة ضد إسرائيل، ما هذا؟ طيب انتظر إذن أن تحبس في ردغة الخبال من قال في أخيه المسلم بكلمة ليشنأه بها، حبسه الله يوم القيامة في ردغة الخبال. ردغة الخبال عصارة أهل النار، القيح والصديد الذي يسيل منهم تتبرك به برك، تتكون به برك كبيرة في جهنم تغلي وتفور، يحبس فيها الباهت المفتري. تفتري، وعلى فكرة مش هذا بس في حق العلماء، في حق العلماء أغلظ وأفظع، حتى في حق أخيك المسلم العادي أيا كان. إياك إياك أن تتكلم وأنت متورط، على فكرة في الحالتين، يعني ما هما هاتان الحالتان؟ قال: حبسه الله في ردغة الخبال أو يأتي بالمخرج أو بخراج ما قال. برهن، برهن ما قلت في أخيه، برهن، برهن أنه هذا حخام، أنه متصهين، برهن هذا، أو تبقى في ردغة الخبال. صرت على يقين أن كثيرا من الناس، لا أقول معظم الناس، يأخذون الدين هزوا ولعبا، ما في خوف حقيقي من الله تبارك وتعالى، ما في خشية حقيقية من رب العزة عز وجل. كلام دين، كلام وتزاويق وزخارف، والله العظيم لن ينفعك لا شيخك ولا أستاذك ولا عصابتك ولا جماعتك ولا طائفتك ولا الألوف المؤلفة الذين حولك تسعدهم بالكلام الفارغ هذا، والله العظيم لن ينفعوك، وستندم أعظم الندم. فأنت كما قلت في ورطة في كلتا حالتيك، ما هما هاتان الحالتان اللتان يتورط فيهما وبهما المؤمن؟ إيه؟ أن تسمع عن شخص لا يكفي عند الله، هذا مصيبة كبيرة. سليمان علي عليه السلام عن الفرق بين الحق والباطل، واسمعوا الجواب العجيب لا يفوه به إلا مثله. قال: الفرق بين الحق والباطل أربعة أصابع. أربعة أصابع كيف؟ فرق مساحة هذا؟ قال: هكذا، الحق ما رأيت، الباطل ما سمعت. بئس مطية الرجل زعمه، بقوله يقال منتشر في البلد، منتشر في النت، قبح الله مثل هذا النت، على فكرة مثل هذا النت، طبعا نت الافتراء والبهت وقلة الأدب والسخافات، قبح الله مثل هذا والله، وهو ما أصبح قبيحا إلا بالقبيحين الذين يعمروه بقباحاتهم، يعمرونه بقباحاتهم. قال: أربعة أصابع، الحق ما رأيت، الباطل ما سمعت. بقولوا قالوا سمعنا، رحت فيها ردغة الخبال، انتظرها بكرة بعد تموت شوف حالك، انتبه، فتح عليك مليح، لا تلعب، لا تلعب بنفسك يا رجل، لا تلعب بنفسك، لا تلعب بمصيرك. هذا هو الفرق بين الحق والباطل. النبي قال: على مثل الشمس فاشهد، ما قالش فافضح، انتبهوا، لازم انا اعذروني، يعني هذا واضح جدا جدا، لكن بعض الناس لا يفقه هذا، الابعدين يعني من الابعدين لا يفقهون هذا، يقول لك: ما هو النبي قال هيك وانا اعرف هذا. لا، هنا ورضة اخرى، الستر، اين الستر يا حبيبي؟ حتى لو رايت بعيني راسك عليك ان تستر الستر الجميل كانك لم ترى ولم تقع عينك على عوراء. حتى عامل هذا الأخ الذي رأيته متقحما العوراء والعياذ بالله، متقبحا بهذه المقبحة، عامله كما كنت من قبل وكأنك لم ترى ولم تشعر ولم تحس بشيء. لله، اتركها لله، لا تعرض به، لا فضلا عن أن تجاهر وتقول ما النبي قال على مثل الشمس فاشهد. يا رجل يا رجل، أتفقه العربية أنت؟ النبي قال فافضح ولا فاشهد، فاشهد. إذا الأمر افتضح وطلبت للشهادة خلاص بدك تعطي الشهادة. لكن من علامات يوم القيامة كما في الصحيح أيها الإخوة، خير قرون قرني ثم الذين ثم الذين وبعدين ثم تخلف خلوف، والعياذ بالله، يشهدون ولا يستشهدون، بتقدم الشهادة لحاله، أنا بشهد يا جماعة. يا أخي طلب شهادتك، اتق الله، أستر على أخيك، واستر على نفسك، واطلب السلامة، اطلب السلامة لنفسك، عسى الله أن يسترك كما سترت المسلم أو المسلمة. بروح يشهد من غير أن يستشهد، متطوع للشهادة أنت؟ بلية والله العظيم، الشهادة بلية. لكن إذا ابتليت بها بدك تشهد بالحق، هذا شيء آخر، مش إذا، وانتبه. ولذلك إذا لم يفتضح أمر هذا العبد إلا لك فاعلم أنك مبتلى به كما ابتلي هو بذنبه، احفظ هذا المعنى، ابتلاه الله تبارك وتعالى بالذنب، وابتلاك الله بالوقوف على ذنبه. شفته أنت، فحنشوف تعافى أو لا تعافى، ستهلك إذا فضحته. أنا شفته بعيني، والنبي قال على مثل الشمس فاشهد، يعني فافضح. أنت فهمت الحديث أنه فافضح وافضحوا، وين هذا؟ وين من ستر مسلما؟ وين الستر يا حبيبي؟ تفضح ستفضح، انتبه. والله العظيم من تكلم تكل ما فيه، من عاب عيب، من كفر يكفر. ابحثوا عن أي عالم، عن أي إمام، إن شاء الله رأسه في الجوزاء، إذا تقحم ورطة تكفير علماء آخرين والله العظيم لن يموت حتى يكفر، وهذا مجرب. سبحان الله، شيء عجيب يا أخي، هذا قصاص إلهي. تكفر علماء ستكفر. وانظروا الآن إلى التكفير السائر، شيء عجيب. بالأمس قرأت فتوى عجيبة غريبة، لن أذكر، لعالم كبير في السن وكبير في القدر عند أهلي وطائفته. الآن طبعا تدور رحى معركة، سماها صاحب البينة في إقراء معركة، مش من عندي، سماها معركة، معركة الاختلاط. رئيس هيئة، مدير عام فرع مكة، الأمر معروف عنها المنكر، الشيخ الدكتور فلان فلاني، عفى الله عنه وعن الجميع، له اجتهاد الرجل، اختلى بهذا الرأي بأن الاختلاط شيء يعني عادي الدين. هو لا يتكلم على الاختلاط بالمعنى طبعا العامي، لا لا لا لا، أما الاختلاط من غير ما يكون في حاجز، الرجال يجلسون هنا والنساء هنا، يتكلمون يتبادلون الحديث العلم كذا كالعادي، هكذا كان مجتمع النبي. وثارت عليه ثائرة العلماء هناك. وبالأمس قرأت فتوى، انتبهوا، مش في موقع، في موقع شيخ نفسه، شيخ عالم كبير في السن حفظه الله، كتب هذه الفتوى، قال بمعنى الكلام الذين يفتون بإباحة الاختلاط وهم يعلمون لوازم هذا، ومن لوازمه الزنا، ومش الزنا والكلام الفارغ هذا، هؤلاء كفار والعياذ بالله، يستتابون وإلا قتلوا. يا أخي لا يمكن أن يصدر من عامي، طبعا هذا الكلام صحيح، انتبهوا، هذا الكلام يعني هذه الفتوى بهذه الطريقة أنا أقول لكم صحيحة طبعا، لأن كل إنسان يفتي بحل الزنا هو كافر، لكن هذا الشيخ يفتي بحل الزنا يا أخي، يتحدث عن الاختلاط، يتحدث عن الاختلاط بشروط شرعية، بشروط شرعية معينة كالذي كان في عهد رسول الله والصحابة. يا أخي إيش دخل الاختلاط بموضوع الزنا؟ يريد أن يلبسه القول باللوازم، يأخذ باللازم، ما هو لازم إذا صار في اختلاط بصير في تقارب أنفاس، تقارب أجساد، بصير في تأنس، قال لك طوله السواد وقرب الوساد، كما قالت تلكم الأميرة، طول السواد وقرب الوساد، هذا يؤدي بدوره إلى الزنا، يؤدي لهتك المحارم، إلى إلى إلى ما الفظائع والمقابح التي لا تخفى على أحد. فمن استحل هذا كفر، صحيح، من استحل هذا كفر، لكنه لا يتحدث عن هذا، يتحدث عن موضوع مختلف تماما ليس عن هذا. لماذا تأخذه بلازم لا يلتزمه؟ أين أنت من هدي وإنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حين قال، قال ولازم القول نوعان، لازم القول الحق، يعني اللازم الحق، تتكلم كلاما يلزم منه، يعني ينبني عليه، يستنتج منه، يقتضي شيئا، هذا المقتضى، هذا اللازم، هذه النتيجة حق، قال مثل هذا يلتزم وينسب إلى صاحب القول لأنه من الحق، ولازم الحق حق، كلام سليم. قال ولازم باطل، العالم يقول قولا له لازم، لازمه أو لوازمه أشياء باطلة والعياذ بالله، قال هذه لا تنسب إلى إلى صاحب القول إلا أن يلتزمها ويصرح بأنه يلتزمها، والعياذ بالله يلتزم بالباطل، طبعا هذا لا يخطر على بال عالم مجتهد مسلم أن يلتزم إيه بلوازم باطلة، حاشا لله، لا يلتزم بهذه اللوازم الباطلة. قال: وقصارى ما نقول فيه، إنه متناقض. قال: ولم يخلو من التناقض في كلامه أحد من العلماء إلا النبيين. ولم يستثن الصحابة ابن تيمية. قال: كل إنسان ممكن يتكلم كلاما لوازمه توقعه في تناقض، اللوازم انتبهوا ممكن صح طبيعي جدا جدا، هذا من قصور الإنسان ومن نسبيته. أنت الآن خطة مثل هذه أنا أستطيع أن أقف أمام تسجيلها وأخرج لك أي 100 خطأ في كلامي طريقة اللوازم. طب إيش معنى كلام عدنان؟ معنى كذا يلزم منه لوازم هذه لا ألتزمها، هذا من الهدي والإنصاف، لا تكفر. وبعدين نحن نفهم هذا، مثلا أهل العلم يفهمون هذا، لكن واحد عام دخل على موقع فضيلة الشيخ العلامة وقرأ هذه الفتوى وراح تورط وقتل هذا الشيخ الدكتور، شيخ دكتور بلحية عظيمة، شيخ دكتور في الشريعة، قتله. من الذي سيبوء بإثمه؟ وهل تكون الفتوى بهذه الطريقة؟ واحد يشكي ذلك؟ يعني هو توصل عبر سطرين إلى تكفيره، يريدك أن يفهم الناس أنه متورط في شيء يكفر. يا أخي الإنصاف عزيز، ويل للمطففين، في كل شيء وفاء وتصفيف. أنا قرأت لواحد من كبار علماء هذه الطائفة، إن جاز أن تسمى طائفة، والله العظيم كفر سفيرا عربيا، حكيت لكم هذا ربما مرة على المنبر أو مرات، لأن هذا السفير كتب في مذكراته يقول: وأوحى إلي الحادث الفلاني بكذا، قال كافر، الله هو الذي يوحي. يا أخي الكلام الفارغ هذا، وعالم كبير عنده مؤلفات هيك، هذا كلام فارغ، معناها كفر نبي الله عيسى. لو أخذته باللوازم حقول هذا الشيخ كافر لأنه كفر الأنبياء، هذا اسمه اللوازم، هذا كلام فارغ مني، مهاترة. لو فعلت هذا أكون مهاترا، أعيذني وإياكم المهاترة. هذه المهاترة، أقول هذا الشيخ لابد أن يكفر، هو أولى بالتكفير، والسفير مؤمن مسلم باق على أصل العقد. لماذا؟ لأن الله ذكر فأوحى إليهم عن زكريا أن سبحوا بكرة وعشية. زكريا يوحي، يعني زكريا رب، يعني الوحي فقط يكون من الرب، الوحي أنواع يا أخي، وعلى أصل الاستخدام اللغوي، الإشارة والإيماء السريعة، هذا هو الوحي، مش وحي النبوة. وليه يا مولانا خلطت أنت بين وحي النبوة وبين وحي إيه؟ لغوي تستخدمه كل الناس. أوحى إلي الحادث، أوحى إلي الفعل، أوحى إلي منظره بأنه مريض معتل، عادي عادي جدا. قال ابن تيمية: ومن أعظم التقصير، من أعظم التقصير أن ينسب المرء إلى الغلط مع أن لكلامه محملا صحيحا. يمكن أن نؤول كلامه يكون له محمل صحيح، أنت لا تتأول له وتنسبه إلى الغلط، قال هذا تقصير. أنا أقول مش تقصير، هذا عدوان، هذا عدوان، إن كنت تعلم هذا فهذا عدوان والعياذ بالله. صدقوني شيء عجيب، نفس هذا الشيخ تورط في تكفير عالم آخر كان يعني من معاصريه، وتقريبا تقريبا يعني نستطيع أن نقول بنفس القامة العلمية ونفس الاتجاه طبعا والروحية العلمية، كفره. لماذا؟ هذا الشيخ كتب في آخر مقدمة كتاب له، وكتب العبد الفقير أو كذا كذا فلان الفلاني مؤسس الدعوة السلفية بحلب. طبعا كلكم تفهمون وتفهمنا أنه مؤسس الدعوة السلفية يعني المعاصر، يعني سلفية المعاصرين هؤلاء، أليس كذلك؟ أسس في حلب، قال هذا كافر، ينبغي أن يستتاب من هذا، المؤسس هو رسول الله، أو لعله قال رب العزة مؤسس الدين، لأن الدعوة السلفية هي الإسلام. شوف اللوازم، دعوة السلفية كما أفهمه وقال هي الإسلام، والإسلام دين رب العالمين، وهذا إيش الكلام؟ إيش المهاترات يا أخي؟ هذه مهاترات، هذا مش علم، هذا هيك العلم هذا. لذلك الآن لا تجد طائفة يتورطون في تكفير بعضهم البعض كهذه الطائفة، شيء عجيب، تقرأ يقشعر البدن وتكره العلم، تكره نفسك، تكره، والله العظيم شيء عجيب جدا جدا جدا، فتنة، والله فتنة. روى الإمام أبو عمرو الداني في كتاب الفتن الواردة في السنن عن ابن عباس قال: إنما الفتنة في اللسان لا في اليد، كانه يقول معظم الفتنة، معظم الفتنة بالقول بالأقوال، تفتن الأمة، تفرق الأمة، تكره الأمة في دينها، في علمائها، في كل شيء. ولذلك حتى نطول بهذه المقدمات التي قد تبدو عاطفية أو انفعالية أيها الإخوة، نريد أن نعود إلى الاختلاف. لما لا نتحمل اختلافنا؟ لما لا نسعد باختلافنا؟ لما لا نسعد؟ يعني هل هو مسعد وجميل وجيد أيها الإخوة أن نكون جميعنا على طبق واحد ورأي واحد ومزاج واحد ولون واحد؟ أنا أقول لكم هذا مقزز، مش سعيد، هذا مقزز جدا جدا. الصحابة لم يكونوا هكذا، اختلفوا واختلفوا كثيرا. ذكرت لكم مرة ما ذكره صاحب إعلان الموقعين أن عمر اختلف مع ابن مسعود رضي الله عنهما في 100 مسألة، وإجلال عمر المسعود معروف. بعثه إلى الكوفة قال: كنيف مليء علما آثرتكم به. خذوا قال خذوا علمه، علم كثير قال هذا. وفعلا معظم علم أهل الكوفة يعود إلى علي وابن مسعود، معروف هذا طبعا. أبو حنيفة الإمام الأعظم تلميذ من؟ حماد بن سليمان تلميذ من؟ إبراهيم النخعي تلميذ من؟ ابن مسعود. هذا هكذا. وابن مسعود شهادته في عمر معروفة، 19 العلم قال مات بموت عمر. أدب زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه، الصحابي الجليل العبقري اللوذعي، أحد عباقرة الدنيا كان هذا، تعلم اللغة السريانية في 15 يوم، قال وجودتها أصبحت أستاذ فيها. أسبوعين، شيء خطير الرجل هذا كان، من علماء الصحابة، وكان أستاذا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. أستاذه اختلفوا في مسائل كثيرة، اختلف التلميذ مع أستاذه، عادي، ينبغي أن يكون هذا، هذا هو الوضع الطبيعي، حتى يصير في حراك فكري وعلمي أن نختلف. لكن اختلاف العلماء بأدب العلماء حين يختلفون، باختلاف العامة والطغام مع العلماء لا لا، لست هناك. العلماء يختلف بعضهم مع بعض. من هذه المسائل وذكرتها لكم مرة قبل سنين، مسألة أيها الإخوة، الإخوة مع الجد، هل يحجبون بالجد أو لا يحجبون في الميراث يعني. وكان عبد الله بن عباس وأبو بكر الصديق في طائفة من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين يرون أنهم يحجبون، الجد يحجب الإخوة مقام مقام الأب، والأب يحجب الإخوة طبعا، معروف الكل مطبق أيها الإخوة بأن الأب يحجب. ابن عباس قال، وبالقياس الجلي عندي قال الواضح، وأستطيع أن أباهل وطلب المباهلة على هذا، أن الجد يحجب. الإمام علي عليه السلام وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود في طائفة أخرى من الصحابة قالوا لا، يتشاركون ولا يحجبهم الجد، يختلف مقامه عن مقام الأب من هذه الحيثية. فما حصل يعني؟ تدابروا تباغضوا تلاعنوا. قال ابن عباس قال: أما يتقي الله زيد، أما يتقي الله زيد، زيد بن ثابت يعني، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا؟ كان عجيب قال هذا، مخالف القياس الجلي هذا ابن عباس. بس شوف الأدب، أما يتقي الله زيد، كلمة عظيمة جدا على فكرة. أعظم وصية يوصي بها أحد أحدا أن اتق الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، قال عليه أن يتقي الله، قال هذا الاجتهاد. يقول ابن عبد البر وعبد الرزاق في المصنف والحاكم في المستدرك وغيرهم: ثم إنه توفيت أم زيد، أم زيد بن ثابت الأستاذ شيخ ابن عباس توفيت، فذهب الاختلاط عليها وتشيعها، فلما فرغ قربت له دابة، جابوا دابة، فبادر عبد الله ابن عباس، والخلاف بينهم واقع المسائل العلمية، فأخذ بركابها كأنه خدام يعني، كأنه عبد عنده، تفضل يا أستاذنا، أخذ بالركاب ابن عباس ومن أهل بيت النبوة، وقال: هكذا أمرنا أن نصنع، أو قال نفعل بعلمائنا وكبرائنا. قال زيد هذا الشيخ وأستاذي هذا علامة، قال هذا هكذا، قال احترام، قال أنا عبدي قال عنده. في رواية أنكرها بعضهم كابن عبد البر وغيرهم، والبعض سكت عنها، أن زيد ابن ثابت قال: يا عبد الله أريني يدك، فأخرج يده وهكذا غافلا فقبلها زيد أستاذه، وقال: هكذا أمرنا أن نصنع بأهل بيت نبينا. قال أهل بيت النبوة هؤلاء أقرباء الرسول، نقبل أيه. شو إيش الأدب هذا يا أخي. ثم إنه توفي زيد ابن ثابت وشيعه تلميذه عبد الله بن عباس وقال: هكذا يدفن العلم، لقد دفن اليوم علم كثير. قال علم كثير رحلة لموت زيد، يا سلام، شوف تقشعر الأبدان تسمع القصص هذه تقول هذا الإسلام، هذا نحب، هذا هذا الاختلاف نحبه، هذا الاختلاف نقدره، هذا الاختلاف والاحترام المتبادل يطيب القلوب ولا يوحشها يؤنسها، أليس كذلك؟ هذا هو اختلاف جميل محبب، نحب مثل هذا الخلاف أيها الإخوة. ليس كاختلاف اليوم تكفير وتبديع وتشريك وإقذاع والعياذ بالله وقباحات وصغار، صغار في اللفظ والفعل، لطخ في صحائفهم، عوج في ثيارهم، لو تحاموه لكان بهم أجدر ولذكرهم أبقى ولمقامهم أعلى، لو تحاموه هكذا. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول في أخيه إسحاق بن راهوية بن إبراهيم الحنظلي؟ يقول: ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق. قال هذا الرجل ما فيه في بلاد فارس كلها ما في أحد زيه، ليس له نظير أو ضريب. ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يختلف بعضهم مع بعض، يعني يخالف بعضهم بعض. قال طبيعي، قال عادي نختلف في أشياء، لكن أنا بقول ما فيش زيه هذا في خراسان، غالي ما في زيه، هذا ليس له ضريب، قال نادر المثال، قال هذا عديم عن نظير. شوف الإنصاف يا أخي، إنصاف. هذا أحمد بن حنبل، حنبلي تحنبلي، يا ريت أكون حنبلي، يا ريت عندي 1 مليون من أدب أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أيها الإخوة، يأتيه رجل ينسب إلى الرفض، الشيعي كمان رافضي، يعني الشيعي يلعن أبا بكر وعمر وكذا أساس، يعني هذا يسمونه الرافضي هذا، مش بس بحب أهل البيت، لأن عندهم حب أهل البيت تشيع صار للأسف، ذكرنا هذا مرة في خطبة. يأتي هذا صالح بن عبد الرحمن الأزدي، فإذا أتى أحمد قربه وأدناه، يحترم أحمد، أهلا أهلا يا أهلا تفضل. فقيل له: يا أبا عبد الله، تقرب هذا وتدني إنه رافضي؟ قال: هذا رافضي. فقال رجل، شوف أحمد، شوف استقلال الشخصية، لست إمعة قال يعطوني تقييمات بالعلماء والأمة، قال بكلمات في إنترنت ولا في كتب، خلاص أنت وشطب على الناس، إيه كان الفرق هذا؟ لا يا حبيبي اتركني، أنا سأقدر موقفي بنفسي، لا تملي علي النظر حتى في موازين الناس وقيم الناس وأقدار الناس والعلماء. فأحمد إمام مستقل. قال رجل يحب جماعة من أهل بيت الرسول، أقول له لا تفعل، هو عندي ثقة. أحمد رفض هذا، رفض، قال هذا المقياس الأعوج الأعور، أنه كل واحد بحب أهل بيت النبي وبتشايع لهم، هذا شيعي رافضي، يلا العنوه واسقطوا عدالته وجرحوا. قال لا، لا أقبل هذا، قال بحب أهل البيت ومتشيع وهو عندي ثقة. عبد الرزاق أستاذ أحمد كان كذلك متشيعا لأهل البيت، وهو أستاذ أحمد عبد الرزاق ابن همام الصنعاني صاحب المصنف رحمة الله تعالى عليه. عبد الرزاق هو عبد الرزاق، تكلموا فيه من أجل تشيعه، انتبهوا على ذلك، وبعضهم قال من أجل كبر سنه إلى آخره نسبوه. قصة أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعبد الرزاق الصنعاني يذهبون ثلاثتهم إلى مصلى العيد، ثم يعودون الغداء، يقول الراوي، فيقول عبد الرزاق للرجلين الإمامين: يا أحمد ويا إسحاق، قد رأيت منكما اليوم عجبا. قال: ماذا رأيت؟ قال: لم تكبر. ما كبرتوش، عجيب، في المصلى سكتتم عن التكبير. فقال: كنا ننظر إليك، هل تكبر فنكبر؟ قال: والله أنا كنت أنظر إليكما، هل تكبران فأكبر. شوف طلب التأليف، وكل واحد منهم عنده موقف، موقف فقهي مدلل بالأدلة، ولكن يريد ألا يوحش قلب أخيه. مثلا هذه من المحاب، انتبهوا، من المحاب، وهذه قاعدة احفظوها جيدا. أحمد بن حنبل أيها الإخوة ومعظم علماء السلف الصالحين، وبهذا قال أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قالوا بشكل واضح: يستحب ترك بعض هذه المحاب، بعض الأشياء المستحبة في الدين، أشياء مندوبة من السنن، يستحب أحيانا تركها، ما نعملهاش طلبا لتأليف القلوب وعدم إيحاشها، فإن مصلحة تأليف القلوب أعظم من المصلحة الواقعة والحاصلة بفعل هذه المحاب. عجيب، هذا فقه دقيق وغريب جدا في الدين، لا يكاد يعلمه أكثر ما تكلم اليوم باسم السنة ولا يؤمن به، وهو سيرفض الكلام هذا، كلام أحمد هذا من ثانية سيرفض، لك لا أنا أصدع بالسنة، وحتى وإن اشتعلت حرب عالمية ثالثة على أمة الإسلام عشان سنة وضع اليدين أو أي شيء، السنة يا رجل. بالعكس، ولذلك انظر إلى مجتهد المغرب، إلى مجتهد الإسلام صاحب الاستذكار والتمهيد الإمام ابن عبد البر، يقول ابن عبد البر رحمة الله عليه رحمة واسعة: سمعت شيخي أبا عمر أحمد بن عبد الملك يقول لي: رأيت شيخنا أبا إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم، وهو أصح من رأيت علما وأفقههم وأتقاهم بالله. قال الإمام، قال هذا مين بيحكي كلام هذا؟ شيخ ابن عبد البر بيحكي عن شيخه، قال هذا شيخي؟ نسيج وحده، في العلم والتقى والفقه. قال رأيته يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، يعني في الصلاة، هذا مذهب الشافعية مثلا، على حديث ابن عمر الذي في الموطأ، وهو مالكي والحديث موجود. طبعا حديث الرفع هذه عند الخفض وعند الرفع متواترة مروية من طريق أكثر من 40 صحابيا للتقي السبكي جزء في أسمائهم وفي أحاديثهم. على كل حال مسألة معروفة لأهل الحديث والفقه. قال ابن عبد البر: فقلت لشيخنا أبي عمر أحمد عبد الملك: يا شيخنا، فهلا رفعت فنقتدي بك فنرفع؟ طب أنت عمل مثل شيخك، وهذه سنة ثابتة، وإحنا نعمل زيك ونقول شيخ علمنا هيك. شوف علم بالأسانيدها، علم موصول مش كلام هيك، محبوش التفرد. وابن عبد البر هذا قال: فقال لي: لا، لا أحب أن أترك رواية ابن القاسم. رواية ابن القاسم عن الإمام مالك عدم الرفع، انتبهوا، عدم الرفع، وعليها الجماعة اليوم عندنا، ومخالفة الجماعة فيما اعتادوا ليست من شيم الأئمة. لو الإمام في الدين ما بعمل هيك، بيجيش يخالف الناس فيما يعرفون، بيصلوا ركعتين بسموهم سنة الجمعة، بدعة. أول ما يأتي يأخذ الميكروفون: يا جماعة، من أحيا سنتك بدعة. الناس تستوحش شكروبه، بدعة إيه؟ طب مر عينا قبلك 1000 شيخ معمم وأزهري، ولا واحد قال بدعة وبصليها. أنت الآن جبت لنا دين جديد، حيقولوا دين جديد، حيبث فتنة، مع أنه عنده قدرة وناظر، ما عندوش حكمة. اترك هذه يا رجل، اترك هذه المحاب من أجل تأليف إيه؟ القلوب. هذا من الفقه في الدين. لذلك لما سئل الإمام أهل الشام الإمام الأوزاعي عن الذي يقبل، ها؟ يتوضأ أو لا يتوضأ؟ يذهب وضوءه بالقبلة أو لا؟ فقال: لو سألني أنا قلت له توضأ، ولو لم يتوضأ، يعني أخذ مذهب أبي حنيفة ومالك، محرم طبعا مالك أن وجدت الشهوة مع الوجدان هو ومع النية عند مالك، إذا نويت أو وجدت تتوضأ، إذا لم تنوي لم تجد لا تتوضأ، تحرير مذهب مالك على كل حال. فقال: إن سألني قلت له توضأ، وإن لم يتوضأ لم أعب عليه ولا بتكلم. ليش طيب؟ أكيد بيكون أخذ برأيه غير من الأئمة، برأي أبي حنيفة ومالك مثلا، ما عنديش مشكلة معه. شوف الأدب يا أخي، لم أعب عليه. سئل أحمد بن حنبل عن الركعتين بعد العصر، صليها بعض الناس عندهم فيها أثار، فقال: لا نفعلها ولا نعيب على من يفعلهما. كان احنا ما بنصليها، لا نقول بهذا، لكن لا نعيب عليه لأنه عنده إيه؟ شبه الدليل، وبتبع بعض الأئمة له ذلك. شوف السهى، سهى الأئمة رضي الله عنهم يا أخي، عز عز الإسلام والعلم، شرف الإمامة مش زي اليوم، ضيقوا الصدر، صدر أحدهم أضيق من فراغ الميم أو من صدر اللئيم، يضيق مباشرة، يعمل لك حرب عالمية عشان مسألة بسيطة جدا جدا. توسع يا رجل، وسع الله عينه وعليك. هكذا قال أبو داود في مسائله. أبو داود الإمام، أبو داود صاحب السنن، من تلاميذ أحمد هو، وعنده مسائل، مسائل أبي داود لأحمد وعن أحمد. قال: سألت شيخنا أحمد بن حنبل أبا عبد الله: يا إمام، الذي يرى، الذي لا يرى، قال، من المس وضوءا، من مس العضو، إذا مس عضوه هو يرى أن هذا ينقض العضو، كذا أبي حنيفة مثلا، ها؟ الذي لا يرى من مس يعني عضوه وضوءا، أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟ هو قال لي إن أنا مسيت وحصل لي، أصلي خلفه؟ قال: نعم. شو أحمد ما قالوش لا مذهبي، بدل أحمد لا يجوز هذا، ينقض الوضوء، تخيل، لكن قال هذا مذهب آخر، صلي. لا يمكن أن تبطل الصلاة إيش باختلاف المذاهب. ولذلك من قواعد العلماء: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، قاعدة مهمة جدا، الاجتهاد لا ينقضه. واحد يقول ليه؟ كيف الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ في فرق بين الرد والنقاش وبين النقض، تعرفوا ليه؟ لأن الاجتهاد لا يكون إلا في المظنونات، وفيما ليس سبيل برهانه قطع من كتاب أو سنة أو قياس جلي، ومثل هذا أيها الإخوة لا يكون موضعا للاجتهاد، اللي فيه دليل قطعي، نص بسموه النص، لا يحتمل إلا معنى واحدا من كتاب أو سنة أو قياس جلي، مثل هذا لا يكون من موضع الاجتهاد، صحيح؟ من موضع الاتفاق والإجماع هذا، لكن فيما عدا ذلك مواضع اجتهاد، ولا يمكن أن ينقض اجتهاد عالم باجتهاد عالم، فتوى عالم بفتوى عالم، قضاء قاض بقضاء آخر، لا أبدا. وكل علماء الإسلام الذين قرأنا لهم يقولون هذا والله العظيم، إلا بعض متعلمة العصر لا يكون هذا، يفعلون عكس هذا تماما، يفهمونك عكس هذا تماما. ليس من العلم إذن في شيء، ليس من العلم إيه في شيء. عمر بن الخطاب يلتقي رجلا وقد خرج إيه من لدن القاضي من عند القاضي، وعمر أحاط بقضية عارف عنده إيه سبق علم. قال له ماذا إيه فعلت؟ قال له قضى علي الإمام، قضى علي هذا القاضي. قال له عمر لو كنت أنا مكانه لقضيت لك، بالعكس أنت إيه صاحب القضية العادلة. قال له ما يمنعك يا أمير المؤمنين والأمر لك أو الأمر إليك، الأمر موكول إليك أو الأمر إليك، أنت الخليفة أنت أعلى رأس يعني في السلطة. قال لو كنت أردك إلى نص يعني من كتاب الله سنة رسوله، شيء واضح جدا ما فيش فيه خلاف لفعلت، لكنني أردك إلى رأيي والرأي مختلف. قال له اجتهادات ما ليش علاقة، حاكم خليه شوف الحرية. قالوش أنا المؤمنين أبدا، والحق باسم الحق والعدالة، اجتهاد هذا لا ينقض. انتبه شوف الوحي شوف النفسيات كيف، مثل اليوم ضيق شديد، اليوم ضيق شديد جدا جدا. أكثر من هذا في مسائل أبي بكر ابن الأثرم، يقول ابن الأثرم ها وسألت أحمد أبا عبد الله في رجل يصلي بجلود الثعالب، جاب جلد ثعلب ودابغه وبصلي فيه، وطبعا هذا عند أحمد نجس انتبهوا، جلد غير مأكول اللحم لا يطهره الدباغ، هذا أحمد. فماذا قال أحمد؟ قال هذا بصلي بالناس إمام ولبس جلد ثعلب بوكس، إيش نعمل؟ فقاله أحمد إن كان ممن يتأول أيما إهاب دبغ فقد طهر فصلي خلفه. قال ممكن هو عنده اجتهاد وأخذ الحديث على عمومه، أيما إهاب دبغ فقد طهر، ها معناها واضح صيغة عامة هذه بتأول وهيك فهم، مش أيما إهاب جلد يعني جلد مأكول اللحم دبغ، ما قالش مأكول اللحم، أخذ على العموم هو. فقال ينفع تصلي خلفه. فقال يا إمامنا هل تراه أنت جائزا؟ قال لا، يعني عند الصلاة باطلة ممنوع، ممنوع صلي هيك. قال ولكن إن كان هو يتأول فلا بأس صلي خلفه. يا سلام، ولذلك يقولون الاختلاف رحمة والفرقة عذاب. تعرفون الفرقة؟ مش الاختلاف عذاب، الفرقة التي يجر إليها الاختلاف غير المؤدب وغير المؤصل وغير المقنن والذي ليس من أهله. لو من أمثال هؤلاء والله ما عندنا مشكلة إن شاء الله أبدا، اختلاف واسع جدا جدا. القاضي أبو الطيب من كبار فقهاء الشافعية، مجتهد هذا من مجتهدي الشافعية، هم يوما أن يكبر لصلاة الجمعة مثل هذا اليوم المبارك، بده يكبر في الناس، فزرق عليه طير حمامة هيك ماشي زرقت عليه. في مذهبنا الشافعي ما في خلاص، ممنوع يصلي بزدق الطير هذا نجاسة. فقال أنا حنبلي، الله أكبر. ولم يمنعه الاختلاف أن يقلد إماما غيره. ساعة عندهم ساعة، سئل أحمد يا إمام هل تصلي خلف المسهل في الدم؟ أنت مذهبك في الدم بنزل ينقض الوضوء. قال في ناس بسهلوا في الدم، مين المقصود؟ الإمام مالك طبعا وسعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة معروف هذا. فقال كيف لا أصلي خلف سعيد وخلف مالك ومن سهل في الدم؟ قال أنت عاقل؟ قال طبعا بصلي، ايش المشكلة؟ أنا مذهبي بس بصلي خلفهم. ساعة شديدة جدا ما شاء الله. لذلك لما أتاه رجل بكتاب وسماه كتاب الاختلاف قال لا تسميه الاختلاف سميه الساعة. طلحة ابن المصرف أحد التابعين وكان معاصرا للفقهاء السبعة أو لبعضهم نفس الشيء، كان ينهى من يقول الاختلاف أو الخلاف، يقول بل هو الساعة. الآن تذكرت أثرا عجيبا جدا عن الإمام علي عليه السلام، أثر عجيب. الإمام علي قاتل بعض الصحابة وقاتلوا، أليس كذلك؟ طلحة والزبير، وطلحة قتل في الجمل. طيب فبعد ذلك أيها الإخوة جاء الإمام عليه السلام ولقي عمران ابن طلحة ابن عبيد الله، عمران ابن طلحة ابن عبيد الله الصحابي أحد العشرة، فجعل يسأله ماذا فعل فلان عن إمائهم، ماذا فعل فلان عن أهلي وأودائي وأقربائي، يسأل عنهم فردا فردا، عن أهل أخيه طلحة ابن عبيد الله يسأل ومات. ثم قال له والله يا عمران إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. خلفت الدنيا قتال لكن إن شاء الله في الآخرة بإذن الله إحنا في الجنة. فكان رجلان يجلسان ناحية في طرف البساط في المجلس، فقام أحدهما أو قام فقال والله هذا ليس بالعدل، تقاتلهم بالأمس ثم إيه تطمع أن تكونوا من أهل الجنة. شوف واحد قليل أدب هيك يرد في وجه الإمام علي، ما هو الإمام علي التوى عليه أصحابه حتى أتباعه، كان مبتلى بهذا، ما كانش عنده سطوة بهم مثل عمر، كل واحد يقوم له يتكلم، ابن الكواء الخارجي المعونة يعني وهكذا. وهو كان يقول سب بسب أو عفو عن ذنب، برضو عنده ساعة عجيبة جدا عدل. فقال له هذا مش عدل، يقول الإمام علي. فقال علي عليه السلام قوم أبعد أرض الله وأسحقها، انصرف. قال له البعيد انصرف، انصرف في جهنم تأخذك هيك يعني، ها باللغة الفصحى، بس شوف الفصحى، ها قوم أبعد أي أرض الله وأسحقها، قوم أبعد أرض الله وأسحقها، من هو إن لم أكن أنا وطلحة فمن هو إذن؟ يتبعون بالله هذه الآيات تنطبق علي بالذات أنا وطلحة وإخواني من الصحابة أصحاب محمد، بإذن الله نحن إخوانا ما في غلف الصدور وعلى سور متقابلين. ليش لا؟ قال له ماذا تنكر من هذا؟ بعلمهم الصحة، الصحة في الأمور. يقول العلماء والرواة جلس مرة عمر بن عبد العزيز ومعه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة، القاسم، قاسم توفى سنة 1100 للهجرة. فجعل كلما أتى القاسم بشيء عارضه عمر بن عبد العزيز بحديث، جيب حديث آخر ضده، اجتهادات كلها علم، حتى شق ذلك على القاسم. قال له مش هتخلي لنا مسألة إيش اتفاقية كله في خلافات صارت المسائل؟ في خلافات الحمد لله، هذه أكثر الفروع فيها خلافات عشان السعة للأمة. فشق ذلك على القاسم وتغير وجهه، وجهه مر هيك كذا وربد تضايق. فعرف عمر ذلك، شاف أنه تضايق، فقال له لا تفعل، لا ما تزعلش. قال له ما تزعلش، لا يضيقن صدرك، ها لا يصيبنك الحرج، لا تفعل، فوالله ما أحب أن يكون لي باختلافهم حمر النعم. قالوا الحمد لله أن الصحابة اختلفوا. قالوا كان جدا خائف عشان الأمة إيه تتسع. يقول الرواة فذكر عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد عن أبيه بعد أنه قال أو كان يقول لقد أعجبتني كلمة عمر ابن عبد العزيز، لأنه لو كانوا يعني لأنه ضمير الشأن، ضمير القصة، ضمير إيه الحال، الحكاية والرواية يعني، لأنه لو كانوا يعني لو كانوا جميعا الصحابة قولا واحدا ما وسع أحدا إيه أن يخالفهم، ولكان الأمر ضيقا، لكنهم اختلفوا. فلو أخذ كل بقول أحد أصاب إيه السنة أو كما قال. كيف خلاص ما في، كان في ساعة هذا هو. فلماذا يا إخواني لا نبسط ولا نمد لأنفسنا وللأمة وللناس رحمة بديننا ورحمة بأنفسنا وبأمتنا؟ أيها حبال التيسير، حبال التوسيع، حبال الإيناس للإيحاش بمثل هذا الفكر، بمثل هذه الآثار، بمثل هذه المآثر الخوالد عن علمائنا وإمتنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. نحن أحوج ما نكون اليوم إلى أن نأتلف، لا إلى أن نختلف. أيها الإخوة، وأقصد الاختلاف ماذا؟ الاختلاف الذي يفرق ويوحش القلوب ويوجب التدابر والتكاذب والتلاعن. أما الاختلاف العلمي فيا حي هلا من أهله إن شاء الله وفي محله، هذا توسعة على الأمة وتيسير. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر علينا وعلى أمتنا أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، ومن حيث انتهينا أيها الإخوة، سئل مرة أحد أذكياء العرب من جاز القول كيف هزمتكم إسرائيل وأنتم 22 دولة؟ قال بالضبط لهذا هزمتنا إسرائيل، لأننا 22 دولة وهي دولة واحدة، الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال 22 دولة، أي 22 قرار و22 جيش و22 إرادة و22 هوى ومشرب، إذا إرادة واحدة وقرار واحد وقيادة واحدة وخطة واحدة، لا جرم انفصلوا وانهزمنا. لا نريد الآن أن نعتب على السياسيين، عتبنا على إخواننا من أهل العلم أيها الإخوة صغارا وكبارا. إذا اختلف السياسيون فلا أقل من أن يأتلف العلماء والمفكرون أيها الإخوة، رحمة بهذه الأمة، رحمة بهذه الأمة. أما إذا أصر أهل الذكر والعلم على الاختلاف والتنابز والتدابر، والله لا أدري من أين يأتينا الفرجات. السياسة متفرقة والعلم والدين متفرق، لا أدري كيف سيأتينا الفرج. نسأل الله تبارك وتعالى مفرج الكروب أن يفرج عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واغفر لنا ما كان منا في الزمان الأول برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا إلى محبك ومراضيك على الوجه الذي يرضيك عنا، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أنت على قضائها وتسيرها بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا سميع الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.